قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: وآتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن العلاء قال أخبرنا خالد بن الحارث قال أخبرنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت نافع بن عاصم يقول: قال عبد الله: قوله آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية، قال: نزلت في أمية، نزلت في أمية. هذا السبب ذكره الشيخ في أسباب النزول. وقال: حدثنا حميد ابن مسعدة قال أخبرنا بشر يعني ابن المفضل قال أخبرنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله في قوله. وأخبرنا عمر بن علي قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سعيد بن السائب عن غطيف عن أبي سفيان عن يعقوب ونافع ابن عاصم عن عبد الله بن عمر في هذه الآية، فيكون عبد الله عبد الله بن عمر. وعزى المزي في تحفة المصنف في كتاب الأخوة أو في كتاب الأخوة عن معاوية بن صالح عن خالد ابن مخلد عن سعيد بن السائب نحوه. فهذا سبب نزول هذه الآية. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي نازلة في هذا على ما ذكر هنا، ولكن أيضا كذلك تتناول كل زائر ممن انسلخ عن آية الله سبحانه وتعالى. فهذا مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثله في كتاب الله الزائق، مثله في كتاب الله مثل الكلب، ومثله في كتاب الله مثل الحمار كما ذكر الله سبحانه اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فالذي لم يعمل بالآية التي آتاه الله سبحانه وتعالى مثله مثل الكلب ومثله مثل الحمار. فهذه أمثال كما تقدم أمس معنى تنفيرية عن هذا الصنيع، ونسأل الله الثبات. قال ابن القيم رحمه الله في التفسير المجموع له البدائع بدائع التفسير: قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال: فشبه سبحانه، قال: فشبه سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته والمخلوق على الخالق بالكلب الذي هو من أخص الحيوانات وأوضعها قدرا وأخصها نفسا وهمته لا تتعدى بطنه. لا إله إلا الله، وهذا مثله والله، إنه همته لا تتعدى بطنه، ما زاغ إلا من أجل ما أشار الله سبحانه وتعالى، ولكنه أخلد إلى الأرض دنيا واتبع الهوى. فضرب له مثلا عظيما، الكلب همته لا تتعدى بطنه فهو يبحث عن الأكل فقط، والزائق كذلك صاحب الدنيا هذا الذي زاغ من أجلها، فإن همة التي بها زاغ البطن. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رحمه الله: والمخلوق على الخالق بالكلب الذي هو من أخص الحيوانات وأوضعها قدرا وأخصها نفسا وهمته لا تتعدى بطنه وأشدها شرا وحرصا، ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويستروح حرصا وشرها ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزاء جسمه، وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته، وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان وأرضاها بالدنايات وأرضاها بالدنايا والجيف القدرة والجيف القدرة المروحة أو المروحة كأن فيها رائحة المروحة والجيف القدرة المروحة أحب إليه من اللحم، والعذرة أحب إليه من الحلوى. لا إله إلا الله، ترمي له حلوى وعذرة سيأخذ العذرة. لا إله إلا الله. وهذا الغشيم الذي ترك آيات الله ترك الخير الذي يوصل إلى الجنات وأخذ بهذه التي يقول رسول الله فيها الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، فأخذ بهذه التي لها تشبيهات في كتاب الله وفي سنة رسول الله جديرة بالشخص أن يتركها ويقبل على شأنه ويأخذ منها ما يحتاج إليه، يأخذ منها ما يحتاج. وإذا فتح الله عليه في شيء منها استغل في طاعة الله، أقام به حياته ودنياه واستغل أيضا في طاعة الله وفي البذل. نعم المال الصالح مع الرجل الصالح، فقد كان الصحابة فيهم التجار عبد الرحمن بن عوف وعثمان جماعة من فتح الله عليهم في الدنيا، أقاموا دنياهم وأقاموا دينهم بها، ما هو حرام عليهم، لكن أقاموا بالدنيا دنياهم ودينهم بها. قال وإذا رميت إليه بحجر رجع ليعضه من فرط نهمته، وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان وأرضاها بالدنايا والجيف القدر المروحة أحب إليه المروحة أحب إليه من اللحم، والعذرة أحب إليه من الحلوى. وإذا ظفر بميتة تكفي 100 كلب لم يدع كلبا يتناول معها. انظرين هذا الكلام، إذا ظفر بمئة كلبة بمئة ميتة ما يترك أحدا يأخذ منها شيئا، عنده شره وحرص وعدم إثار، شره وحرص وعدم إثار. وهكذا أيضا الزائر وكثير من أصحاب الدنيا وربما لا يخرج الزكاة الواجبة عليه، وربما يأتيه المسكين الذي قد بلغ في المسكنة ما بلغ وأثقل الفقر ويقول له الحقوق كثيرة، والله ما عندنا شيء، إن شاء الله تمر علينا مرة أخرى، الآن نحن معنا مشاريع معنا كذا، مرة أخرى إن شاء الله. لا إله إلا الله، يا أخي 1000 ريال تعطيه فرح به، يذهب مسرورا منك ويدعو لك بدعوة جميلة. لكن هؤلاء حالهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني كثير من بخلاء. فلو قال وإذا ظفر بميتة أو معذرة بميتة تكفي 100 كلب، ميتة تكفي 100 كلب واحدة، 100 كلب لم يدع كلبا يتناول معها أو معه منها شيئا. قال وإذا ظفر بميتة تكفي 100 كلب لم يدع كلبا يتناول معه منها شيئا إلا هر عليه، أي صاح وصرخ فيه وربما يهجم عليه، شر أهر ذا ناب، إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله وشرهه. ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحرزية نبحه وحمل عليه، كأنه يتصور مشاركته، يتصور مشاركته له ومنازعته في قوته. وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة ورياسة وضع له خطمة بالأرض، هذا حال أهل الدنيا، إذا رأوا المسكين ابعد، قالوا ابعد من الباب، وإيش معك هنا، ربما ركلوه ضربوه مسكين حال حال، لو أقسم على الله ربما لأبره، وهم يبعدونه ابعد. وإذا رأوا صاحب الشارع وصاحب الهيئة أهلا وسهلا وتحية وشغلات من حق أصحاب الدنيا، ونسأل الله العافية. وإذا كان أمريكي فلا تسل عما يصنع به، يرفع من الأرض ربما رفعا، هو كلب نجس، الكلب أحسن منه، لكن ربما يرفع من الأرض ولا يجعل على الأرض هذه يمشي غيره عليها. فحسبنا الله ونعم الوكيل، هذا ميزان كثير من الناس وليس ميزان الشرع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا أحساب أهل الدنيا، هذه أحساب أهل الدنيا التي يذهبون إليها المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا بما خرج من ابن آدم، وإن قد زحوم اللحن عنه. أحسنت، الحديث صحيح، صحيح المسند. هذا مطعم ابن آدم، وإن قد زحه ملحه ينظر إلى أي شيء يصير إلى خرأ غائط. حاصل كلام لازال جميل جدا يتعلق بالكلب وأحوال الكلب الدنيء السيئة. ليس لنا مثل السوء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، يأكل القي الطراش وما أخرج من بطنه يرجع يأكله. فرسول الله يحذرنا من تشبه بالكلب في صفاته: ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. ذكر كلاما جميلا مجموع في هذا بدايع التفسير، جمعوا له تفسيرا سموه بدايع التفسير. المجلد الأول هذا. نواصل القراءة. قال رحمه الله: وقال مقاتل: إن ملك البلقاء قال لبلعام: ادعوا الله على موسى. هذا كلها إسرائيليات لا تعتمدها. ادعوا الله على موسى، فقال: إنه من أهل ديني لا أدعو عليه. فنحت خشبة ليصلبه، فلما رأى ذلك خرج على أتان له ليدعو عليه. فلما عاين عسكرهم قامت به الأتان ووقفت فضربها، فقالت: لما تضربني؟ إني مأمورة وهذه نار أمامي قد منعتني أن أمشي. فرجع وأخبر الملك، فقال: لتدعون عليه أو لأصلبنك لأصلبنك. فدعا على موسى بالاسم الأعظم، هذا ما هو صحيح، أن لا يدخل المدينة. فاستجيب له، ووقع موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه. فقال موسى: يا رب. وقد اختلف أهل التفسير هل موسى كان مع أهل التيه أم ليس معهم، فمن أهل العلم من قال بأنه معهم لكن لم يصب بما أصيب به أولئك الذين عذبهم الله بالتيه، يمشون فراسخ ويرجعون إلى المكان الذي تحرفوا منه أول مرة، ويظنون أنهم قد قطعوا مسافة في السفر، قد قطعوا مسافة في سفرهم، يمشون ويرجعون مكانك در. هذه عقوبة والله، هو ما هي سهلة. إذا أصبحوا ينظرون مكان هو نفس المكان ما تحركنا منه وهم يمشون، فتاه 40 سنة يتيهون في الأرض. قال رحمه الله: قال فقال له فقال: لتدعون عليه أو لأصلبنك. فدعا على موسى بالاسم الأعظم أن لا يدخل المدينة، فاستجيب له، وقع موسى بن إسرائيل في التيه بدعائه. فقال موسى: يا رب، بأي ذنب وقعنا في التيه؟ كما سمعت لا تلتفت إلى هذا. فقال: بدعاء بلعام. قال: فكما سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي عليه. فدعا موسى عليه السلام أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان، فنزع الله عنه فنزع الله المعرفة وسلخه منها، خرجت من صدره كحمامة بيضاء، فذلك قوله فانسلخ منها. قال عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم: نزلت هذه الآية في أمية ابن أبي الصلت الثقفي، وهذا السبب صحيح ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، هذا سبب نزول الآية على ما ذكر الشيخ في أسباب النزول. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم: نزلت هذه الآية في أمية بن أبي الصلت الثقفي، وكانت قصته أنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا فرجا مرسل رسولا فرجا أن يكون هو ذلك الرسول، فترك الخير حسدا وبغيا. هذا شأن الحاسدين وشأن اليهود أيضا وشأن كثير من قريش من عظمائهم وصناديدهم، تركوا الخير احتقارا لرسول الله ولأتباعه. طيب، فرجى أن يكون هو ذلك الرسول، فلما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به، وكان صاحب حكمة وموعظة حسنة، وكان قصد بعض الملوك. فلما رجع مر على قتل بدر فسأل عنهم، فقيل قتلهم محمد، فقال لو كان نبيا ما قتل أغرباءه. ما هو صحيح هذا، هؤلاء على خلاف الدين، إنما هذه شبهة يأتي بها هؤلاء المنحرفون، فهؤلاء كفار، وأمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم. فقال لو كان نبيا ما قتل أغرباءه. فلما مات أمية أتت أخته فارعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وفاة أخيها، فقالت بينما هو راقد أتاه آتيان فكشفا سقف البيت فنزلا فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، قال الذي عند رجليه للذي عند رأسه أوعى، قال وعى، قال أزكى، قال أبى، قالت فسألته، قيمت عليه الحجة، وعى أوعى استفهام بالاستفهام هكذا يكون قراءته، أوعى، قال وعى، قال أزكى، أزكى، قال أزكى، قال أبى، ما زكى وما أخذ هذا الدين، أبى أن يزكو به، ولا يزكو العبد بأعظم ما يزكو به من القرآن، بل ليس هناك ما يزكو به العبد غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقواه. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فالمزكي هو الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع العبد أن يزكي نفسه إلا بطاعة الله جل وعلا. قال أوعى، قال وعى، قال أزكى، قال أبى، قالت فسألته عن ذلك، فقال خير أريد بي فصرف عني، فغشي عليه فلما أفاق كل عيش وإن تطاول دهرا صائر مرة إلى أن يزولا، ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا، إن يوم الحساب يوم عظيم شاب فيه الصغير يوما ثقيلا. أبيات جميلة، كل عيش وإن تطاول دهرا صائر مرة إلى أن يزول، ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا، إن يوم الحساب يوم عظيم شاب فيه الصغير يوما ثقيلا. فهو أقام الله حجته عليه ويعرف هذا، سواء ثبتت هذه الأبيات أو لم تثبت يكفينا سبب النزول. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فهو أمية بن أبي الصلت، وكان ذا معرفة بالدين، ولكنه أبى أن يأخذ به فأسلم شعره ولم يسلم قلبه. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشديني من شعر أخيك، فأنشدته بعض قصائده، فقال لها رسول الله آمن شعره وكفر قلبه. فأنزل الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، فانسلخ منها الآية، وبالسباب النزول بأقصر من هذا مختصر كما رأيت ما قرأناه، ليس فيه هذا الأبيات ولا هذا الطول ولا هذه السياقة، وإنما فيه أن عبد الله قال نزلت في أمية بن الصلت. هذا يكفي إن شاء الله. قال رحمه الله ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبيناني رحمه الله أحد الصالحين ببلاد إفريقيا، في المئة الرابعة حكى عنه صاحب الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية، كانت العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق، من تعذر عليها نكاح ولد قالت امضوا بي إلى العافية، عين العافية سمونها عين العافية، وحق شبوها عين العافية هذه. فنعوذ بالله من الفتن يا أخوان، نعوذ بالله من الفتن. فلله در أبي شامة رحمه الله إذ أنكر هذه البدعة التي ابتلي بها الآن الناس، هذا السبب الشركي والعياذ بالله، وهذا الأمر الذي أضر باعتقاد كثير من عوام الناس. نعيد هذا الكلام، نعيده. قال رحمه الله: قلت ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبيناني رحمه الله أحد الصالحين ببلاد أفريقيا في المئة الرابعة، حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية، كانت العامة قد افتتنوا بها يأتونها من الآفاق، من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت امضوا بي إلى العافية فتعرف بها الفتنة. قال أبو عبد الله: فأنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان إسحاق نحوها فخرجت. هكذا موجود أذان إسحاق، إذ سمعت أذان، أي نعم، إذ سمعت أذان إسحاق نحوها فخرجت فوجدته قد هدمها. لا يدره والله، فيا أهل شبوة هدموا هذه العين فإنها أضرت بمعتقد النساء وكذلك الشيوخ والرجال والشباب، فصاروا يعتقدون فيها ما لا يجوز أن يعتقد فيها، فهدموها كما فعل هذا الرجل الصالح، فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها. فلله دره رحمه الله. فلقد أعجبني ما صنعه هذا الرجل الصالح، ونحن أعجبنا ما صنع هذا الرجل الصالح، ونسأل الله أن ييسر صالحين يقومون بما قام به إسحاق، فيعجب أهل الإسلام صنيعهم. وينبغي للدولة أن تمنع الناس إذا رأت أنه يمس باعتقادهم مثل هذه الأشياء، تمس باعتقادهم ينبغي أن تمنعهم، تحول بينه وبين هذا العين. وقد قطع عمر الشجرة تلك، قطع عمر الشجرة التي بويع تحتها ما سمى ببيعة الرضوان، قطعها، كل ذلك حفاظا على اعتقاد الناس حتى لا يحصل لهم ضرر في اعتقادهم. رجع كلام جميل هذا، وهو في بيت القصيد، وقطعت جهيزة قول كل خطيبي. قال: فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها، ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا. قال: فما رفع لها رأس إلى الآن. الله الله، ما أجمل التوحيد وما أعظمه وما أشد وأعظم آثاره الحسنة على الناس. قال: قلت: وأدهى من ذلك وأمر إقدامهم على قطع الطريق السابلة، يختزنون ثانية غير مقصود. شاهد أن هذا إن شاء الله هو المقصود يا معشر الخطباء، أنكم تستفيدون من كلام أبي شامة، ولو تقرؤونه قراءة على الناس إن لم يحفظ، يقرأ قراءة على الناس ما صنعه إسحاق هذا الرجل الصالح، أنه هدم تلك البئر وقال: اللهم إني صنعتها لأجلك فلا تقم لها رأسا بعد ذلك. فما أقيم لها رأس، قطعت تلك البئر وانتهت وذهب أمرها، وصارت في خبر كان كما يقال كأمس الدابر، فلم يأتي إليها الناس بعد ذلك. فالناس مساكين يا أخوان، يحتاجون إلى دعوة، وكل شيء يعجبهم إذا حصلت صدفة هكذا كما يقال وافق القدر، فإنهم يعتقدون فيه على أنه هذا هو السبب، ولا شك أنه، فيتواردون على الشر. وكان الصحابة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على ما تعلمون من حماية جناب التوحيد، وأن لا يدخل الناس الشر ببعض الأمور فيزيلها تماما ويقطع الأسباب المؤدية إلى الشر من باب درء المفاسد. ما كان يؤدي إلى المفاسد مع أن هذا البئر ربما يشرب منها الماء واستفاد منها وسقى بها العيون إلى آخر ذلك، لكن قدم المفسدة على المصلحة، قدم المفسدة على المصلحة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فدفنت تلك البئر، دفنها هذا الرجل رحمه الله تعالى. ما اسم هذا؟ ما كنيته؟ أبو صالح، وليس اسمه أبو إسحاق الجبيناني، أبو إسحاق الجبيناني. قلت ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الجبيناني رحمه الله أحد الصالحين. فهذا إن شاء الله حذر الناس من هذا الشر، مشكورين مأجورين عند الله سبحانه وتعالى، ولو توارد الخطباء على هذا الأمر الجلل وهذا الأمر العظيم الذي يقدح في توحيد الناس. فمن للناس إن لم يقم أهل السنة بهذا الواجب؟ فليس للناس بعد الله سبحانه وتعالى من الناس إلا أهل السنة، ينصحونهم يوجهونهم ويحافظون على اعتقادهم من أن يمس شيء من هذا الشرك، والعياذ بالله، فيذهب دينه ودنياه والله بالشرك، ولا يبقى له معنى عند الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما للظالمين من أنصار ومن نصير؟ من أنصار. طيب، فهذا جزاكم الله خيرا، غير على التوحيد، هؤلاء عندهم غير على توحيد الله جل وعلا ويشكرون على ذلك. وانشروا هذا الكلام في الواتساب، في هذه الأجهزة التي يستعملها كثير من الناس في الشر، شروا كلام أبي شامة رحمه الله في كتابه العظيم الباعث على إنكار البدع والحوادث، انشروه في الناس، اجعلوه يبلغ الآفاق وينشره أهل شبوة في الناس، ليستفيد الناس من هذا الكلام الجميل العلمي ينطبق على حادثتهم وعلى عينهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.